الذين استغفروا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم بارك لنا في هذه الأيام المباركات أيام العشر من ذي الحجة واجعلنا فيها يا رب العالمين من المقبولين وأعنا فيها يا رب على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك السلام عليكم أحبتي ورحمة الله وبركاته كنا في الأسبوع الماضي نتحدث عن هذه الأيام المباركة أعمال الحج وأعمال العشر من ذي الحجة وكيف أن هذه الأيام المباركة أقسم ربي سبحانه وتعالى بها في كتابه الكريم وقال فجر وليالي العشر وفضل هذه الأيام قد ذكرنا فضل هذه الأيام إن ما من أيام العمل فيها الصالح حب إلى الله من هذه الأيام فكيف تكون في هذه اليوم وكيف تعدي لهذه الأيام وكيف نستعد لهذه الأيام إذا كان الحاج من ربي عليه بالحج فقد من ربي علينا في هذه العشر حتى نغتنم وتكون الأعمال الصالحة لنا غنيمة فأذكر المرسالة وأذكر الغافلين وأذكر اللاهين وأذكر الذين شغل بأنفسهم أو يشغل بأي شيء إنهم يفيقوا وأقول لا أقول لهم أفيق لأخيتي قبل أن يأتي يوما لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة هو دائما الإنسان يتضرك إلى البيت وفي سكرة الموت وهو مقصر في حق ربي علشان يقول ربي رجعون دعني أعمل صالحا ماذا تنتظر؟ ماذا ينتظر الإنسان؟ ماذا ينتظر الإنسان في التقصير من طاعة ربي سبحانه وتعالى؟ اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك كم الإنسان والله يا أحبائي مقصر تقصير شديد في الطاعات إذا بدأ توقف وإذا عمل نقص فأسأل ربي سبحانه وتعالى لنا جميعا أن يجعلنا ممن يقبل ولا يدبر لأن عندما يرى الإنسان نفسه أنه أدبر في طاعة الله عز وجل لا يشعر بالشقاء لا أجد إنسان يشعر بالسعادة أبدا وهو مدبر أو مقصر أو غافل وحسن مقصر في الطاعات وكثير المعلوم إن لابد أن نتذكر أن هذه الأيام المباركات أيام غنيمة فلنبصر فيها بالعمل الصالح ولذلك عندما نقول ما هي الأعمال التي لا تغيب عنا لمن أراد الإكثار من الحسنات في هذه الأيام إذا كانت هذه الأيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله مما سواه وأعظم عند الله مما سواه فإيه الأشياء اللي ممكن نتقرب بها إلى الله عز وجل حتى تزيد أو تثقل موازيننا في هذه العشر من ذي الحجة أولها الإكثار من الأعمال الصالحة عموما يعني الأعمال الصالحة لما نيجي نكملها قراءة القرآن الأسبوع الماضي تقريبا كنت ذكرت لكم إذا قرأنا سورة الفاتحة أو قل أعوذ برب الفلق أو قل أعوذ برب الناس شوفوا انظري كم حرف في هذه السورة حتى من أول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شوفي كم حرف تاخديه في بسم الله الرحمن الرحيم فالأعمال الصالحة كثرة قراءة القرآن أكثر من قراءة القرآن الأخت بتسألني تقول لو كنت أريد أن أختم في العشر أبتدي من أمتى؟ من الليلة لا من الليلة تاخدي كم جزء؟ ثلاثة أو أكثر أما تيسر لك كثرة قراءة القرآن كثرة الصدقة أكثر من الصدقة كثرة الإنفاق على المساكين زي ما كنا بنعمل في رمضان تماما يعني الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغيرها من الأعمال يمكن في كده كان في رسالة اسمها 135 وسيلة للأعمال الصالحة الطهارة والوضوء والاستغفار والصلاة كثير كثير أبواب الخير كثير يا بناتي جدا لمن أراد الخير النقطة الثانية في وهي الصلاة وذكرت لكم في الأسبوع الماضي إن الصلاة يعني نهتم بالصلاة إذا كنا نهتم بالصلاة في كل وقت وهذا لابد فضل من الله علينا لابد أن يكون اهتمامنا أكثر في هذه الأيام المباركات التي جعل ربي العمل الصالح فيها مباركا منها أيضا الصيام لدخول لماذا الصيام؟ إذا كان بعض الناس هتجدي بعض الناس يخفف ويقول لك الصيام ليس بفرض في هذه الأوقات نعم وليس بفرض لكن نسأل سؤال الصيام من الأعمال الصالحة ولا ليس من الأعمال الصالحة؟ من الأعمال الصالحة إذا طالما الصيام يدخل في الأعمال الصالحة إذا نقول سبحان الله إذا يدخل الصيام في هذه الأيام لا استطاع. لو في انسان لكن لو واحده كما واحده بتسال هذا بتقول طب اصوم ولا اصوم الايام اللي عليا؟ لا اصوم الاكل الايام اللي عليك، بس اصومي اللي هو يوم عرفات بنيه ايه؟ عرفات ان شاء الله. ولذلك هنا يعني تذكري كده ان النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدع الصيام يوم عرفه ويوم عاشوراء و يعني ثلاثه ايام من كل شهر، يبقى المفروض تكوني حريصه ايضا على ذلك. النقطة الأخرى أيضا إنه لو حد قال لك طب أصل الصيام ده مش فرض والصيام ده ما جاش بواسطة شيء سند، تقول ماذا ردك؟ ردك الشرعي يعني الشرعي، تقولي الإمام النووي قال الإمام النووي عن صوم عشر من أيام ذي الحجة إنه مستحب استحبابا شديدا. الإمام النووي ده إمام عالم من علماء المسلمين هذا، وكان من الصحابة بعض الصحابة كان من يقوم بصيام هذه الأيام. الأمر صيام عرفة فنعلم أنه يكثر سنتين كما ذكر الحديث أو كما ذكر لكم في الحديث الصحيح. النقطة الأخرى اللي هي نكثر منها في العشر التكبير والتهليل والتحميد. هل ذكر سنة ذلك؟ هل ذكر دليل ذلك؟ نعم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكثروا فيهن، يعني كثر من ايه فيهم؟ من التهليل والتكبير والتحميد، يعني من قول لا اله الا الله في العشر دي كلها. نعم، ولذلك ذكر عن الصحابه حول الصحابه انهم كانوا يطبقوا هذه السنه، فكانوا يكثروا من التهليل والتحميد والتكبير. واحنا نقول ان احنا هذه السنه اندثرت، كثير من الناس ما تعملهاش، واحنا في بيوتنا كثير منا لا يفعل. فكان ابن عمر يكبر في هذه الايام، وكان عمر كذلك، وقيل في هذه الأيام وخلف الصلوات وعلى فراشه وفي مجلسه وفي ممشاه وفي كل وقت في العشرة اجتنبي إن أنت طول ما أنت ماشية بيتك كده تقطعي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وإليه المصير، وتكبري الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، والتهليل والتحميد والتكبير. وقيل وأما الجهر بهم فهو للرجال، الرجل هو اللي يجهر بهم، أما النساء يكبرن ولكن يخفضن أصواتهم، يبقى ممكن تعمليها لكن إيه تخفضي صوتك كما جاء ذلك في الحديث أيضا. التكبير كم نوع؟ كم نوع في التكبير؟ قيل التكبير نوعان مطلق ومقيد. التكبير نوعان مطلق ومقيد، يعني إيه المطلق؟ جاء في هذه الفتوى المطلق قيل في جميع الأوقات، من إيه؟ من أول الشهر، من بداية الشهر اللي هو يبقى عندنا إيه؟ من ليلة واحد الحجة، يشرع في عيد الأضحى التكبير المطلق والمقيد. فالتكبير المطلق في جميع الأوقات، فالتكبير المطلق في جميع الأوقات من أول دخول شهر الحجة إلى آخر أيام التشريق، المطلق التكبير المطلق من أول دخول الشهر، يعني بلغة إيه؟ الواحد إلى نهاية أيام التشريق، يعني يوم العيد وثلاث أيام بعد التشريق هو بعد العيد. أما التكبير المقيد من اسمه المقيد يبقى فيكون في أدبار الصلوات المفروضة، يعني يبقى بيكبر كل الأوقات وبيبقى وأكد كمان أنه يبقى فيه مقيد بالصلاة، يبقى بعد الصلاة أيضا يكبر. وقيل وأما التكبير المقيد فيكون أكبر الصلوات المفروضة من صلاة الصبح يوم عرفة. متى يكون المقيد؟ أنت بقى المقيد من صلاة الصبح يوم عرفة، صلاة الصبح يوم عرفة إلى صلاة العصر التالية من إمتى؟ أنا مطلق من إمتى؟ من أول يوم. إنما المقيد متى يقول أيام من صلاة الصبح يوم عرفة إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق لو رضي يوم العيد، وفعل ذلك الصحابة رضوان الله عليهم، فنكثر بذلك المقال. طيب لما سئل شيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه هل يقدم التكبير على الاستغفار والذكر المشروع أكبر الصلوات، خلي بالك من طيب، هل أقدم التكبير على الاستغفار والذكر المشروع أكبر الصلوات في العيد يعني؟ فأجاب إن الاستغفار والقول بعد خلاص صليت إيه؟ استغفر. فقال لي إن الاستغفار اللهم أنت السؤال اللهم أنت السلام ألصق بالصلاة من التكبير، بمعنى إن ان انت تستغفري فالاستغفار عقب الصلاة مباشرة، لأن المصلي لا يتحقق أنه أتقن الصلاة، الصلاة لا بد أن يكون فيها من الخلل، فهو يستغفر عن الخلل اللي كان فيه في الصلاة، ثم يأتي بالتكبير فهو أكل. يعني أنا أكل من إيه بقى؟ بعد الاستغفار يأتي بالتكبير، فتكون صيغة التكبير كالتالي: الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرة، صيغة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر لله الحمد، أو يقولها ثلاثة. ثالثا: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، التالي كانوا اثنين ثلاثة: الله أكبر لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر لله الحمد. هذه الصيغة. نأتي إلى نقطة هامة، وهي أحكام تتعلق بأداء وأحكام العيد المبارك والأضحية. الأضحية بناتي إحنا حسب كثير منا ما بيعرفش أداء الأضحية، أو هي سنة مؤكدة لازم نذبح لو كان عندنا إمكانية، ولا نصدق بالفلوس، بعضنا يذهب للنقطة دي. فالأضحية، ما حكم الأضحية شرعاً؟ اللي تضحي في العيد يعني. الأضحية سنة مؤكدة، يعني مؤكدة يعني أوجب للإنسان طالما عنده القدرة أن يعملها لازم يعملها. أجمع المسلمون على مشروعيتها، وهي شعار ظاهر ينبغي للقاضي عليها أن يحافظ عليها. ينبغي للإنسان اللي عنده قدرة أن يحافظ على الأضحية. الحج ليس له يعني الهدي خلاص. طيب، ولأنه في الحديث يعني قيل: من كان له سعى ولم يضحي فلم يقرن مصليا، لا يقرن صلانا. الأضحية سنة على كل من وجد السبيل من المسلمين من أهل المدن والقرى وأهل الصخر والحضر، والحج بمنى وغيره، بس الحج بالصلاة الأضحية بتاعتهم إيه؟ سمع الهدي، ومن كان معه هدي فله معه. يعني المفروض الإنسان إيه؟ طالما عنده إمكانية لذلك. هل فعلها النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم، ضحى النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين، ضحى في منى عن نسائه، وكان ذلك للبقرة. والتضحية سنة في حق أهل البيت الواحد، بمعنى لو واحد ضحى في البيت، الوالد الأب ضحى، فإذا ضحى أحدهم حصل سنة التضحية في حقهم. يعني لو واحد فيهم عنده إمكانية ضحي خاص السنة. لأن في الحديث الذي رواه مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بكبش أقرن، وذبح النبي صلى الله عليه وسلم فأتي به وضحى به، فقال لها سيدة عائشة: يا عائشة، هل أمي المدية سيدة نذبح نذبح بها؟ ثم قال: اشحديها بحبر، يعني سنيها. ففعلت، ثم أخذها وأخذ الكبش فأضجعه، ثم ذبحه بنفسه صلى الله عليه وسلم، وقال في ذبحه: بسم الله، اللهم تقبل من محمد صلى الله عليه وسلم وآل محمد ومن أمة محمد. ثم ضحى، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ذبح الكبش عننا، ضحى عننا كلنا. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيوة نعم، طبعا هي سبحان هو هو ده بالضبط كده. البعض بيعتبرها فرض، هي سنة مؤكدة، والبعض بيعتبرها لمن استطاع. نعم، الوقت متى تكون وقت الأضحية؟ متى نذبح؟ متى يكون؟ دي على فكرة أنا ليه بقول الأضحية؟ لأن دي من الأعمال التي يتقرب بها العبد إلى الله في هذه الأيام المباركات اللي هو أول يوم العيد، بل من أعظم الأعمال رافعة الدم. وقت الأضحية يدخل وقت الأضحية بطلوع الشمس يوم النحر، خلي بالكم بطلوع الشمس يوم النحر، ثم ارتفاعية قدر روح ومضي قدر ركعتين وخطبة، يعني معناها أن بعد إيه؟ بعد صلاة العيد، كما جاء في الحديث الذي رواه البخاري. يقول النبي هنا عن البراء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب فقال: إن أول ما نبدأ من يومنا هذا أن نصلي، ثم نرجع فننحر فمن فعل هذا فقد أصاب سنتنا. بعض الناس بتقول إيه الجزار مشغول، طب أجيلي كعب الفجر يعملوا كده. أنت لم تذبحي نعم، لم تنحري أضحية، لا، أنت تصدقتي وعليك بذبح أضحية. اللي عمل كده عليه بذبح أضحية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يترك شيء إلا بيننا هذا الشيء. وفي اللفظ الصحيحين قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال من صلى صلاتنا واستقر لنا فلا يذبح حتى ينصرف، يعني ينصرف من صرف صلاة بعيد، ولا يضحي في الموضع الذي يصلى فيه إلا بعد صلاة العيد. خلاص مش بقى عايز صلاة العيد بعدين يذبحهم، هذا لا يجوز. وأجمعوا على أنها لا يصح ذبحها قبل طلوع الفجر يوم النحر، وإلا أصبحت صدقة وليست أضحية. ومتى يخرج وقت الأضحية؟ ومتى يخرج وقت الأضحية؟ يخرج وقت الأضحية بغروب شمس اليوم الثالث من أيام التشريق، اللي هو يوم كام؟ 14، اللي هو يوم إيه؟ يوم العيد، اللي هو يوم إيه؟ الرابع، اللي هو 14، اللي هو كام في الحج يا بنات؟ 14؟ نعم 14 في الحج. يخرج بغروب شمس اليوم 13، لأن هو واحد العيد، 10 العيد، 11 هنرمي، 12 هنرمي، 13 يبقى هنا، يبقى ده رابع يوم العيد، حتى ينتهي رابع يوم العيد، اليوم اللي هو ده ثالث يوم التشريق، ويخرج وقت الضحية بغروب شمس اليوم الثالث من أيام التشريق، ويجوز ذبحها في هذا المكان ليلا ونهارا. يعني ممكن بالليل، هل مثلا ممكن أضحية الذبح بالليل؟ جائز ليلا ونهارا. ولم يصح النبي صلى الله عليه وسلم انه نهى عن الذبح بالليل، ولكن ان قصد به الاستخفاء عن الفقراء كره ذلك. بعض الناس بتذبح بالليل عشان ايه؟ الفقير ما يشوفش، هيعمل زي الراجل اللي دخل قريه او الولاد اللي دخلوا اصحاب القريه، اصحاب القريه. فان ضحى قبل الوقت اللي احنا ذكرناه لن تصح التضحيه، بل تكون شاة لحم، يعني ايه؟ يعني صدقه. وايام النحر نحن الاضحيه يوم النحر، وايام التشريق الثلاثه، يبقى يوم العيد وايام التشريق الايه؟ الثلاثه. ومن اراد التضحيه او الاضحيه فدخل عليه عشر ذي الحجه فلا ياخذ او لا يقلب شيئا من اظافره، كل شيء من اظافره، ولا يحلق شيئا من شعر راسه او ياخذ شيئا من بدنه حتى يضحي. يعني من اول يوم في عشر من ذو الحجة إذا كان نوى الأضحية، لكن لو نوى الأضحية مثلا أو لو نوى يضحي يوم ثلاثة ذو الحجة يبتدي يمسك من يوم ما نوى. فنعم بالنسبة للرجل فقط، لرجل الأسرة أو المرأة، لو المرأة بعد النساء بتبقى هي اللي عايزة تضحي، هي اللي عايزة يعني تدفع، هي اللي دفع، هي اللي ناوية صاحب الأضحية. أحسنتي، هو صاحب الأضحية، صاحب الأضحية عليه أن يمسك عن أظافره وعن أقصى شيء من شعره. صاحب الأضحية يدخل الاثنين في البيت ضحوا، الزوجة معاه والزوج، يبقى هما الاثنين إيه؟ يمسكوا. الحديث الذي رواه مسلم عن أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان له ذبح يذبحه فإذا أهل هلال ذي الحجة فلا يأخذن من شعره ولا من أظفاره شيئا حتى يضحي. خش ولذلك هنا ويستحب في الأضحية النصيحة بالأسمن الأكمل، كل ما تكون الأضحية بتاعتك استحسنيها، يعني روح كده شوفيها مليحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ضحى إيه؟ يعني كده. بس بعض الناس بتروح فعلا تختار الأضحية ويعني تعجب بيها جميلة. ويستحب الأضحية لأنك بتقدم شيء لله عز وجل، لا من الله سبحانه وتعالى لله، ولا من ربي سبحانه وتعالى الرحمن، لكن هيناله إيه؟ التقوى. منكم إحنا المحتاجين هذه التقوى. يستحب الأضحية بالأسمن الأكمل، وقيل وكثرة اللحم أفضل من كثرة الشحم. يقول لك أكلوها لحد ما بقى فيها إيه؟ ليه قد كده؟ لا، كثرة اللحم أفضل من كثرة الشحم. وأجمع العلماء على استحباب اللي هو السمين في الأضحية كما ذكر في ذلك كما ذكر البخاري في صحيحه عن أبي أمامة مسألة قال كنا نسمن الأضحية بالمدينة وكان المسلمون يسمنون. زمان كانت الناس بتعمل كده، زمان كانت الناس تجيب الأضحية من كذا من فترة وأكثر، وكنت تسمعي صوتهم أصوات الأضحية تفتكري إن خلاص العيد بتاعي إيه؟ نعم. وأفضل الأضحية انتبهي لبناتي، وأفضلها البيضاء، وأفضلها البيضاء، لأنه روى الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دم عقراء أحب إلي من دم سوداوي، يعني العقراء اللي هي إيه؟ بيضاء يعني. نعم. وفي الصحيحين أيضا عن أنس رضي الله عنه قال ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين ذبحهما بيدي وسمى وكبر ووضع منهما على صبائحهما. وقيل أيضا في ذلك حديث كثيرة في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ذبح بنفسه هذه الأضحية. ولا يجزئ، وما الذي يجزئ في الأضحية؟ إيه اللي يرفع الأضحية؟ بعض الناس يقول ممكن أضحي بفرخة، ممكن أضحي بأزرين، لا. ولا يجزئ في الأضحية إلا بهيمة الأنعام، وهم ثلاث: الإبل، البقر، الغنم. سواء في ذلك الإبل بأنواعها والبقر والجواريس والضب والمعز، كل دول ممكن نضحي بهم، يعني ممكن واحد يضحي مش بحروف بل يضحي بإيه؟ بمعز. نعم. ولا يجزئ بقر الوحش، ولا يجزئ حمير الوحش، ولا يجزئ الظباء ونحو ذلك، لأنها ليست من بهيمة الأنعام. ولا يجزئ، طب عمره كام؟ ولا يجزئ من الضأن إلا الجزعة ولا الجزعة فصاعدا، وهنكونهم هي الجزعة والجزعة. ولا من الإبل والبقر والمعز إلا السمين أو السمينة فصاعدا. الجزع اللي هو إيه؟ ما له من الضأن، من الضأن يعني ما له ستة أشهر أو ستة شهور، ومن والسمين من المعز ما له سنة، يعني لو معزة يبقى عمرها إيه؟ سنة. ولو ضاق ولو ضاق ولو هو الخروف يبقى عمره كامل، ما ليش أحد من كده يعني. وأما من الإبل فمن استطيلت خمس سنين ودخلت في السنة الثالثة عشان يبقى فيها إيه؟ لحم. نعم. وأما من البقر فهو استكمل سنتين ودخل في الثالثة عشان برضه يبقى حمل إيه؟ لحم. وأما من المعز فهو استكمل سنة ودخل في الثانية. وأما البدنة الناقة يعني فأفضل من البقرة لأنها أعظم، يعني اللي عنده بقرة اللي عنده جمل، يعني مثلا بعض الناس كانت إيه والله ده أنت تستاهل النهاردة تحلق إيه جمل، جمل يعني جمل هي البدنة، هي البدنة هي الناقة أو البعير، وهي أفضل من البقرة لأنها أعظم. والبقرة أفضل من الشاة لأنها بسبع من الغنم، يعني معذرة بسبع من الغنم، يعني سبع من الغنم لما تيجي تذبحيها البقرة بسبع غنمات، يعني الواحد فيهم بيبقى له سبع فيها سبع. وأما البقرة أفضل من الشاة لأنها بسبع من الغنم. وأما الضأن أفضل من المعز، فبرضه كل ما يكون لحم كل ما يكون تقدمي ربي شيء ربي سبحانه وتعالى أو تهدي لله عز وجل، ما هو أغلى وما هو أعز. وتجزئ الشاة عن واحد، بعض الناس تسأل ممكن أشارك أنا وأخويا الشاة؟ لا، تجزئ الشاة عن واحد، فإذا ضحى بها واحد من أهل البيت أدى الشعار في حق الجميع، واحد عنده إمكانية وبقين ما عندوش إمكانية خاص، كفى إنه هو تجزئ عن بقية أهل البيت. وتجزئ اللي هو البدنة عن سبعة، وكذا البقرة سبعة، سواء كانوا أهل بيت واحد أو اشتركوا، سواء كانوا متقربين بقربة، متفقين أو مختلفين، متفقين أو مختلفين، يعني سواء كانوا السبعة دي على سبيل المثال كانت واجبة أو مستحبة، واحد عايز يشترك في السبعة صدقة، واحد عايز يشترك في السبعة أضحية، واحد عايز يشترك في السبعة أي شيء يعني نذر مثلا، أم كان بعضهم يريد البحث، واحد عايز يشترك، أم كان بعضهم يريد البحث، واحد عايز يشترك في السرعة ما أنه عايز اللحم يعني أي كانت إيه الهدف هو اشترك في السرعة. ويجوز أن يقصد بعضهم الضحية وبعضهم الهدف. والأولى أن لا يشارك المضحي إلا من يريد القربة دون غيره يتقرب إلى الله عز وجل. ولذلك لا يجوز من يعني ومن الذي تجوز مهمة جدا إنه بنختار إيه المضحية اللي نختارها. أي خبرتي؟ لا خلاص كل واحد مستقل بنفسه كل واحد يذبح لنفسه في بيته. طب لو واحد بس هو اللي قادر على نفسه والباقيين غير قادرين خلاص ده يكلف الله نفسه بما وسع. صلى الله عليه وسلم نيته أن ضحى عن أمة محمد فهو لو هو الأخ ده قال وكانت إمكانية تسمح وقال في نفسه هذا بنياتي النية بقى هذا عن بيتي أهل بيتي وعن إخواتي وعن أهل اللي ماتوا يبقى الضحية تكون تقع عليهم يبقى تقع عليهم كلهم يبقى الضحية كانت بين كلهم. لكن لو كانوا بقين قادرين يبقى الأولى أنهم إيه كل واحد يضحى. ما الذي يجزئ بقى في الضحية؟ ايه الاضحيه اللي ممكن اضحي بيها وايه الاضحيه التي لا اضحي بيها؟ لا تجزئ الاضحيه التي فيها عيب ينقص اللحم كالمريضه هزيله فان كان مرضها يسيرا لا يمنع من انها تجزئ يعني. وان كان يبدا يظهر بسبب المرض الهزال وفساد اللحم فلا تجزئ. يعني المفروض الاضحيه تكون ايه؟ سليمه تهديها لله عز وجل. وإذا أوجب أضحية سليمة من العيوب جاب اشترى أضحية سليمة ثم حدث بها عيب يمنع الإجزاء ذبحها وأجزائته اشترى سليمة يعني. وإذا أوجب أضحية سليمة من العيوب ثم حدث بها عيب يمنع الإجزاء ذبحها وأجزائته ولو أضجعها لضحي بها وهي سليمة فاضطربت أثناء التضحية وانكسرت رجلها أو حدث تحت السكين زي يعني شيء من هذا يعني الأمر أجزأته لأنه هذا العيب حدث بفعل الإيه؟ الأرض. ولا تجزئ في الأضحية العمياء العمياء ولا العوراء التي ذهبت حلقتها وكل دي لا تجزئ سبحان الله لأنك تقدمي الله هدية قدميها أحلى ما يمكن. وتجزئ العشواء لا تجزئ العوراء لكن تجزئ العشواء. ايه العشواء؟ هي التي تبصر بالنهار دون الليل لانها تبصر وقت الرعي فبتاكل. المهم هي انها ايه؟ تاكل. وتجزئ العشواء وهي التي تبصر بالنهار دون الليل لانها تبصر وقت الرعي. فاما العمش وضعف البصر عينين فلا يمنع تتنام فهي مش محتاجه الايه؟ نعم يقول لك ايه ده عمشة. نعم. واما العجفاء العجفاء فهي التي ذهب مخها من شدة هزالها لا تجزئ فان كان بها بعض الهزال ولم يذهب مخها اجزأت يعني تبقى كأنها مش مركزة تاكل ملهاش نفس تاكل ولا ايه ذهب مخها من شدة هزال ضعيفة جدا لا تجزئ فإن كان بها بعض المزال ولم يذهب المخ يعني ما زالت مركزة شوية يعني ممكن تقوم بأحوالها وبأعمالها طيب. وأما الثولات فهي المجنونة في ممكن يكون ممكن يكون مجنونة جنون البقر. وأما المجنونة التي تستدبر في الرعي ولا ترعى يبقى قدامها الرعي كده ما عندهاش عقل ده فما تاكلش ولا ترعى فتهزل فلا تجزئ اسمها الثولاء. ويجزئ الفحل اللي هو ايه؟ اللي هو الذكر يعني. ويجزئ الفحل وان كثرت نزواته والانثى وان كثرت ولادتها ولم يطل لحمها إلا إذا انتهي إلى العجل البين، يعني بقت خلاص ما تصلحش بقى إيه، بقت ما تصلحش خلاص بقى تصلح. خلال المناطقة لأن يحصل خلاف كبير جدا عليك. ولا تجزي مقطوعة الأذن، مقطوعة الأذن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العينين والأذنين للطائر، ما نجيبش لا العورات ولا إيه مقطوعة الأذن. فإن قطع بعض الأذن، اتقطع بعض الأذن ولم تنفصل بل شق طرفها بس فقط، وبقى إذا أذن فيها لا يمنع، يعني ما يمنعش إن هي برضه إيه تجزي يعني. وتجزي هي كده، لأن بعضنا بيبقى عند اللي بيروح يجيب اللي هو الذبيحة اللي هي إيه، وتجزي صغيرة الأذن، مش في ذبيحة دلوقتي تبقى صغيرة الأذن، أيوه تجزي صغيرة الأذن. وتجزي التي لم يخلق لها أذن، سبحان الله هي اتخلقت كده، مع إن اللي هي اللي قطع أذنها يبقى فيها عيب، لا تجزي. لكن التي فيها أذن، التي فيها أذن، التي فيها أذن تجزي، انتبه معي يا حبيبي. وتجزي صغيرة الأذن التي لم يخلق لها أذن، وتجزي المخلوقة بلا ضرر أو بلا إلية، كما يبذل الذكر من المعز، المعزة سواء أنثى أو ذكر تبذل. وكما تبذل التي لا قرن لها ومكسورة، إن هي إيه إن هي اتخلت سبحان الله ما لهاش قرن يعني. وتبذل ذاهبة بعض الأسنان، شايفين العيوب اللي أنت بتختاري وأنت بتختاري سبيحة شكلها إيه، وتبذل ذاهبة بعض الأسنان فإن كسرت جميع أسنانها أو تناصرت لا تبذل. ولا تجزي الذي أخذ الذئب بمقدار بينا من فرضها، هبرها يعني أخذ منها الذئب شيء، يعني واحد مثلا الذئب أكل حاجة من الشاة دي، يلا اصبحوا أضحية، هل تجزي؟ قالك لا تجزي، أنت بتهديها لله عز وجل. ولا تجزي الذي أخذ الذئب بمقدار بينا من فرضها، ولو قطع الذئب أو غير وليتها أو درعها لا تجزي، لا تجزي إذا أخذ الذئب إيه؟ وليتها أو درعها. ولا تجزي المريضة بالجرب، ولا تجزي الجرب، لأن الجرب سبحان الله يفسد اللحم ويفسد الشحم. إلا يعني يا بناتي شوفي شرعنا جميل، شرعنا كل حاجة فيه جميلة، كل حاجة فيه بعلم، مش بس يلا هاتي وحاجة وذبحي وخلاص، يلا عوراء ولا سوراء ولا سولاء ولا هبلق ولا أختي مجنونة أي حاجة، يلا أهو ذبح ولحمة. لا أمة في شيء بعلم، إحنا أمة العلم، على فكرة إحنا أمة العلم، إحنا مش بها مش بها أبدا، إحنا صح كنا أميين مش كده يعني، كنا أمي رسولنا كان صلى الله عليه وسلم أمي، وهذا شرف إن أنزل عليه هذا الكتاب البين وهو أمي، فكان معجز، فكان إعجازا. ننزل هذا الدين بهذا هذا القرآن بهذه الفصاحة وهذه البلاغة وهذا الدين بهذه، يا رب سبحان الله، لما تيجي تمسكي بس شيء واحد في هذا الشرع مثلا على سبيل المثال أرجو العلم، علم شوفي قعدنا نقرأ فيها إيه ولا يزكي ولا يزكي ولا يزكي، ولا لما تيجي تشوفي سبحان الله المسألة تلاقي كلها اختيار جميل، شيء تهديه لو رحتي، وحقيقة لو رحتي تهديه لواحد هديه ولله مثل الأعلى، وديتي الهدية دي يعني هدية معيوبة طريق دي صدق واحد يكون من له مقام، فكيف هيرجع لك ايه؟ هيرجع لك يقول لك ايه يا جماعه يعني استهتار يعني تهزيق يعني بمعنى صحبة تهزيق. لكن الهدية التي تهديها الان الذي ليس لمثله شيء، الاضحية هي بتديها لله عز وجل، ولذلك افضل شيء الانسان يعمله ولو فقير ممكن ممكن اذا كان يستطيع ان يسد هذا الامر. ولذلك هنا قيل ولا تفسد الجرباء، ان الجرب يفسد لحمها ويفسد شحمها الا ان يكون قليلا غير مؤثر. ولا تفسد سبحان الله، ولا تفسد مقطوعه اللسان، ولا تفسد مقطوعه اللسان من الحاجات او سبحان الله الشريعه اللي كان واحد زمان بيسعى بيها جدا، أما كنت تقترب من العيش السماعي أصوات الذبائح اللي هي سبحانك وتعالى. والنية شرط، النية شرط لصحة التوحيد، ويجوز تقديمها على الذبح ولا يشترط ان التقديمها بغيها قياسا على الصوم والصلاة والزكاة. يعني ممكن تجيب الذبيحة التوحية دي تجيب التوحية ان شاء الله الله تبني تبني هذه هي التوحية. وهل يجوز التضحية على الميت على الأرض؟ عن كلام العلماء يجوز تجيب أضحيتك زي ما قلت الخطوبة كده دي، إن يجوز الأضحية زي ما النبي صلى الله عليه وسلم ضحى عن أهل بيتي وعن كل المسلمين، يبقى ضحي عن أهل بيتي الأحياء والأموات. يعني لو جبت أضحية وهتذبحي الأضحية، كل الأضحية دي عني وعن نفسي وعن كل أهل بيتي أحياء وأموات، أدخل فيها زوج أو حي أو ميت أو زوجة أو الأولاد أو القدم أو عندك أي حد أو حد أعلى في بيتك أو أمك أو الأم والأب لو كانوا ميتين، يبقى عن أهلي المعنيين معايا في بيتي وعن أمي وأبي. ممكن تحددي أرضك عن زوجي أو تحددي نعم ولا زوجي هو في الجائزة. هنا الميت ويجوز التضحية على الميت على الأرجع، فإذا أوصى الميت هنا نقطة أهم هامة. أما إذا أوصى الميت بالتضحية عنه وقف لذلك وطنا، قال الوطن لا يا جماعة تضح عني كل سنة تذبحولي يعني جائز. لكن بعض الناس زي ما ذكرت بالأمس إن بعض الناس يعمل إيه؟ يقول الأضحية دي عن الميت ده وهو ما يضحيش عن نفسه، كان أولى إن تضحى عن نفسك وتقول دخل معايا الميت. لكن ليه إحنا بالظبط عاملين كده؟ إيه بنلف كده حق كده ما نمشيش ليه مستقيم؟ قال لو استقام على الطريقة يبقى نستقيم على الصف أفضل. ويجوز في الأضحية أن يوكل، وقيل في الأضحية الأفضل أن يوكل فيها مسلما، فقيل بباب الذبح والأضحية وما يتعلق شبه يروح يشتري الأضحية يشتريها إيه؟ غير معيوبة، لأنه أعرف شروط الأضحية وسنتها. ولا يجوز أن يوكل وثنيا ولا ملبوسيا ولا مرتدا، ويجوز أن يوكل كتابيا، ويجوز أن يوكل امرأة وصبية، لكن المرأة الحائض والنفساء والصبي أولى من إيه؟ من الكتابية. يبقى المقصود إن إحنا نوكل برضه في ذلك الإيه؟ المسلم أولا. وينوي صاحب الهدي والضحية عند دفع الوكيل أو عند ذبحه، ينوي يعني إيه؟ ضحية. ويستحب لمن ذبح أن يحضر ذبحا، أمين يذبح ذبحا. ويستحب أن يتولى تفرقة اللحم بنفسه، ويجوز التوكيل. هل هناك الذبح آداب؟ نعم في آداب للذبح. ما هي آداب الذبح؟ برضو عشان أقول لكم ديننا علم شرع قوي لم يترك شيء، لا في شرك الأضحية ولا في نية المضحي ولا من يقود الأضحية ولا من يكون الوكيل ولا من هي الأشياء التي لا تمزق. كل شيء شرعينا لم يترك شيء في أي شيء، أي شيء في الشرع لم يترك كل تقي ولا شيء. ولذلك لما ذكر رب سبحانه وتعالى الكتاب الكريم لنبيه الكريم اليوم أكملت لكم ديناكم وأكملت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام ارتضيني حبيت حب الإسلام وحب دينك، لأن ربي لم يترك لك شيئا. رضي الله ربي سبحانه وتعالى عز وجل لم يترك لي شيئا إلا أن أعلمك هذا الشيء من كتابي وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. هل هناك آداب للذبح؟ نعم هناك آداب للذبح. أول حاجة يستحب راحة الذبيحة، تحديد السكين يعني إيه؟ حديها. روى مسلم في الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسن القتلة وإذا ذبحتم فأحسن الذبح، وليحك أحدكم شفرته فليرح ذبيحته. يبقى مش تبقى ليه بس سكينه يقولوا عليها سكينه ايه؟ بارده ايه؟ بارده او بارده بارده بارده اسمها باينه؟ بارده بارده بارده اي حاجه يعني كل ده. وبعدين يجي يذبح بيها ويبقى يعذب. شايفين دينا؟ سبحانك يا رب. ونقطه ثانيه من اداب الذبح مستحبه الا يحد السكينه بحضره الذبيحه. عشان يبقى السبيحة موجودة قدامه والقاعد يسن سكاكين وجزار يسن والسكاكين قد كده. ده اللي مش هيتذبح اللي هو البني آدم بيبقى مرعوب من شكل السكاكين. فكانت فبين الذبيحة سبحان الله دي لنا ما تسنهاش ولا تذبحي ذبيحة قدام التانية رحمة. ولذلك مستحب أن لا يحد السكين بحضرة الذبيحة وأن لا يذبح واحدة بحضرة أخرى وأن لا يبرها إلى من ذبحها بعنف وشدة يعني رحمة حتى مع الحيوان اللهم ارحمنا. ولذلك هنا سبحان الله أحبائي لما قيل في عرض العظيم الكبير وبلغ في سنن عن ابن عباس رضي الله عنهما قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على رجل واضح واضح مثله على صفحة شاب وهو يحد شفرات شفرات اللي هي الشفرة اللي هي الموس يعني وهي تلحظ إليه وصل يعني هو حاطط رجله خلاص يذبحها ومسك بإيده السكينة قاعد يحدها والذبيحة قاعدة بترفع عينها تبص للسكينة اللي بتحدد. فقال سبحان الله وهي تلحظ ببصرها فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلا قبل هذا أفلا قبل هذا يعني كنت عرفت الأمر قبل ما تيجي تلاقينا ان هم يتوقعها كده وتيجي تذبحها وتخوفها بالذات ده انت المفروض ده هتكون بسرعه جدا حتى لا تشعر. ولذلك كنا في امر النبي صلى الله عليه وسلم هلا يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث هلا حللت شفرتك قبل ان تضعها قلت سيبناها قبل ما تيجي تعمل الخطوه دي. نعم النقطه التي تلي ذلك وهي ثالثه مستحب إبرار السكين بقوة وتحاول ذهابا وعودة وتعديل الإبرار ليكون أسرع وأسهل على الذبح. وأما الرابع من أداة الذبح مستحب استقبال الذابح القبلة وتوجيه الذبيحة إليها وهذا مستحب في كل ذبيحة لكنه في الهدي والضحية أشد استحبابا لأن الاستقبال في العبادات مستحب وفي بعضها واجب. ويسن النقطة الخامسة نحر الإبل وذبح البقر بالغنم. نحر البقر وإلا نحر البقر أو ذبح الإبل كره ذلك يعني ده لها طريقة ودي لها طريقة. فيستحب أن ينحر البعير قائما على الإبل على ثلاث قوائم جد كده في كتاب الله عز وجل. فإذا وجد أيوة لا في قبلها إيه والبدنة جعلناها لكم ايه ها صواب هي دي. ولذلك كده كما قال ربي والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواب. قال ابن عباس رضي الله عنهما صواب يعني قيامة قياما وزي قياما ألف قياما ثلاث قوائم معقولة اليد اليسرى يعني تبقى واقفة على ثلاثة واليد اليسرى مربوطة علشان لما يقوم بنحرها تقع تقع. نعم هذا هي كما جاء في كتاب ربي كل شيء له حكمة كل شيء له حكمة. ويستحب في البقر والشاة أن تكون على جنبها ويسر سبحان الله نحن ندري لكن لا بد أن يكون لذلك حكمة. ويجب أن يسمي عند الذبح والنحر مع التذكر والقدرة كل ما يتذكر يسمي بسم الله فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين مؤمنين كما قال ربي. ولذلك هنا يقول ربي وما لكم ولا تكون مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه فسق. استحب العلماء أيضا عرض الماء عليها قبل ذبحها شربها قبل الذبح وألا يقطع أعناق من الإيه العرقين والبحم والحلقوم ولا يكسر عنقا ولا يقطع منها شيئا قبل أن تخرج الروح سبحان ربي. وكيف بقسمة الأضاحي القسمة الأفضل أن يتصدق الأفضل أن يتصدق بأكثرها الأفضل أن يتصدق بأكثرها فإن تصدق بأدنى جزء منها كفاه هو الأفضل. لكن لو احتفظ بجزء كبير منها وصدق ببعضها كذا، لأن اسم الإطعام متصدق وقع. فإن أكلها كلها ضمن المشروع للسرقة منها بمثل لحم أو بغمال، كان كلها ما تصدقش منها، لا برضو لازم يطلع إيه، يجيب سرقة وتجيب. وأدنى الكمال، أدنى الكمال أن يأكل الجلد، ده أدنى الكمال. إحنا قلنا أفضل أن هو يتصدق في عظمه، لكن أدنى الكمال أنه يأكل الثلث ويتصدق، يأكل الثلث ويتصدق بثلثين، أو يأكل الثلث ويتصدق بثلث على المساكين ويهدي الثلث الإيه؟ الأقارب والأغنياء، الثلث والثلث والثلث. ولا يجوز في الأضحية بيع شيء منها أبدا، شيء من هذه الأضحية نذرا كان أو تطوعا. أي أضحية عندها كانت نذر ولا تطوع ما يبص من تقول هبيع للجزار الجن كذا أبدا، سواء كان ذلك في اللحم والشحم والجن والقرن والصوف وغير ذلك، لأنه كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم من باع جلد أضحيته فلا أضحية له. يبيع ويتصدق بيه؟ لا ما يبيعش أبدا، يستخدمها يدها الفقير يستخدمها بس. ولا يجوز جعل الجلد وغيره أجرة للجزار، بل يتصدق به المضحي والمهدي أو المهدي، أو يتخذ منه ما ينتفع بعينه كسقاء أو دم أو غير ذلك، أو يديه فقير أو كذا. وإلى هنا وإلى هنا كل ما يتعلق بالأضحية، وكل عام وأنتم بخير، وإلى الله سبحانه وتعالى أقرب. يمكن الأسبوع القادم كذا نبتدي نشوف كذا، نحاول الأسبوع القادم ربنا ييسر، لأن بقى الفترة الجاية دي تبقى فترة بقى انشغال وطاعات وكذا. اللهم اشغلنا بطاعتك يا رب العالمين. إن شاء الله بإذن الله نحاول الأربعاء القادم كذا نتكلم في أحكام العيد، عشان ناخذ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. هم ياخدوه، هم يتصرفوا فيه، قلت لهم عنيه دعوه عنيه دعوه، هم ياخدوه، لكن عشان انا ابيعه وبعدين اديه، لا اديه، لا هو نديه الفقير، الفقير ياخده بقى يفرشه يبيعه ياكل بيه. المهم اننا ما نبيعوش ابدا، لا نبيعه ابدا، خلاص يلم متصدق، ما تصدقش خلاص ندير المسجد، انا المسجد تصدق خالص طلعيه، بس ما تخليش عليه فلوس. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. قبل أن أنتهي من الدرس أذكركم بالملخص لصفي في عجالة شديدة، إنه من أول يوم ذي الحجة، يعني المفروض إن أنت من هيبتدي من إيه؟ من المغرب؟ نعم، ابتدي أعمل الأعمال الصالحة، زيدي فيها اللي هي أعمال الصالحة، يمكن ترتيبها كالتالي: التهليل والتكبير والتحميد واحد، قيام الليل اثنين، تلاوة القرآن، صلة الأرحام، بر الوالدين، الحج والعمرة، كسوة المحتاج، إطعام الفقير، إفطار الصائم، عمل إفطار الصائم، ذكر الله، كل أنواع الذكر، الصيام، الأضحية، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كل عمل صالح، كل عمل صالح، الوضوء هي سنة الوضوء، النهي عن المنكر، كفالة اليتيم، عدم إيذاء المسلمين، كل دعم صالح، مجاهدة الهوى، التوقف عن الغيبة والنميمة، غض الطرف، زيارة المريض، إكرام الجار، الدعاء للوالدين ولإخوانك أخواتك يعني في ظهر الغيب، سلامة الصدر، الشفع والوتر. أعظم فرصة في حياة الإنسان تقبل عليه فرصة هائلة، فأسأل ربي سبحانه وتعالى أن تجعل صفحة جديدة في حياتنا جميعا في العمل الصالح. اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم أكرمنا ولا تهنا، اللهم آفنا ولا تؤثر علينا، اللهم ارزقنا فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، اللهم اغفر لنا وارحمنا، وإذا أردت بعملك فتنة فتوفنا غير مفتونين. اللهم إنا نسألك خير المسألة، خير الدعاء، خير النجاح، وخير العلم، وخير العمل، وخير الحياة، وخير الممات. اللهم ثبتنا، صدق موازيننا، وتقبل طاعتنا، وتجاوز عن سيئاتنا، واسألك درجاتنا أولى من الجنة. اللهم صلي وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه، وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله.